بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل، نلبي طلبة أحد إخواننا مما يتعلق بإعادة شرح بيتين. بيتين من الأبيات التي تقدم شرحها. وأنا نسيت الأبيات. أي نعم. 13 بعد. أخذ بالأول. نعم. أخذ بالأول لا بالآخر. ورجع حرف مقتضى الأوامر وما سواه ساقط أو مستحب، لذاك لطمئنان والدك جلب، ذاك في الحكم على الكلي مع وجود كثرة الجزئي. هذا شرحناه فيما مضى، يعني أن الأمر إذا كان أمرا بكلي له جزئيات كثيرة، له حد أعلى وحد أدنى، فلا يحمل الأمر على حده الأدنى أم يحمل على حده الأعلى؟ والأمر بالأول أي محمول على حده الأدنى لا بالآخر، فليس محمولا على حده الأعلى. هذا الذي رجحه القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره، مرجح في مقتضى الأوامر. هذا الذي رجحه القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره وهو الصحيح. والأخذ بالأول أي بأقل ما يصدق عليه ذلك المأمور به، والأخذ بالأول لا بالآخر، مرجح في مقتضى الأوامر. وهذه المسألة يعبر عنها في بعض الكتب الأصولية بقولهم: هل العبرة بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ بأوائل الأسماء أي بحدها الأدنى، أواخرها أي حدها الأعلى. ومثلنا لذلك بالاطمئنان، فالاطمئنان في الصلاة مأمور به شرعا، فهل الأمر بالاطمئنان أمر بحده الأعلى أي بكمال الاطمئنان، أم أمر بحده الأدنى وهو أقل ما يصدق عليه أنه اطمئنان في الصلاة، هو القدر اليسير من الزمن الذي تسكن فيه الأعضاء، وهو الصحيح وهو الصحيح. ومثلنا ببعض الفروع التي يمكن لمن أراد التوسع أن يراجعها في الدرس السابق، قلنا هذا أتبنى عليه فروع كثيرة. الأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر، زين. وما سواه، ما سواه أي ما زاد، ما زاد على أقل ما يصدق عليه اسم المأمور به، ما زاد على ذلك، ما زاد على الحد الأدنى. وما سواه ساقط أو مستحب، منه ما يكون ساقطا ومنه ما يكون مستحبا، لذاك الاطمئنان والدلك جلب. فمثال للزائد المستحب، لما مثال للزائد المستحب الاطمئنان، فأقل ما يصدق عليه الاطمئنان واجب، وما زاد عليه فمستحب، لأنه من تمام الخشوع في الصلاة وحصول السكينة فيها. والدلك، أما الدلك وهو كما ذكرنا دلك الأعضاء، فله حد أدنى وله حد أعلى. فحده الأدنى إمرار اليد أو غيرها على الوضع، على العضو عند صب الماء وبعده، فهذا الإمرار يكفي فيه المرة الواحدة، هذا أقل ما يحصل به الدلك، وما زاد عليه فهو جائز لا مستحب. ما يزيد عليه إما أن يكون جائزا أو واجبا، إلى أنه إذا لم يكفي الدلك الأول فيكون ما يزيد عليه واجبا لا مستحبا، فوإما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا. فإذا حصل المقصود كان الزائد على كان الزائد جائزا لا مستحبا. إذاك الاطمئنان والدلك الجلب. قال لك وذاك في الحكم على الكلي لا على الكلي، يعني هذه القاعدة قاعدة الأخذ بأوائل الأشياء وأواخرها تتعلق بالأمر بكلي له جزئيات كثيرة، لا بالأمر بكل له أجزاء كثيرة. وتقدم معنا الفرق بين الكل والكلية فيما مضى. الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، حيث ما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم. فإذا كان من باب الكل فالأمر بالكل أمر بجميع أجزائه، كالأمر بصلاة الفجر المكونة من ركعتي الفجر، فلا تجزئ ركعة في صلاة الفجر بل لابد من الإتيان بصلاة الفجر كاملة وهكذا. ولهذا أشار إلى هذا بقوله وذاك في الحكم على الكلي، أي على كلي له جزئيات كثيرة لا على كل له أجزاؤه، لأن الجزء مكون للماهية، الجزء ركن الماهية، ركن في الماهية، جزء الماهية ركن فيها، فلا تقوم الماهية إلا به، بخلاف الجزئيات في الكلي فهي فرد من أفراد الكلي. نعم. وربما اشتباه. فهذا هو. فإذا كان من باب الكل فلا بد من جميع الأجزاء، لأن الأجزاء هي المكونة للماهية، والركن جزء الذات كما تقدم معنا، والشرط خرج صيغة دليلها في المنتهج. نعم. وربما اشتباه. هذا ما يتعلق بشرح أبيات سبقت باختصار، ومن أراد التوسع يمكنه أن يراجع ذلك في الدرس السابق. الأمر الثاني حديث ذكرته في الدرس، لا يحل مال امرئ المسلم، أنا قلت دم امرئ المسلمين، ومال طبعا ومال هو واضح يعني. والمسألة الثالثة التي أردت التنبيه عليها وهي تتعلق مرة أخرى بالإجازة، من فاتته بعض المجالس إذا كانت يسيرة يمكن تداركها، من فاتته بعض المجالس يمكن بعد انتهاء الدورة إن شاء الله تعالى الدورة الثالثة، إذا كان هذا الطالب أو الأخ قد أحصى المجالس التي فاتته أبيات التي لم يدرسها فنخصص وقتا يدرسها حتى يصدق عليه أنه درس الكتاب كاملا إذا كانت المجالس معدودة. أما إذا كانت يعني ما يتجاوز 100 أكثر فهذا عسير على كل حال. لذلك اللي فاته مجالس يحاول يقيد المجلس أو الدرس الذي فاته من موضع كذا إلى موضع كذا. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ذلك هنا سؤال، قال أحسن الله إليكم وإياكم جزاكم الله خيرا، هل يمكن إعمال قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في مسألة خروج التائب من المكان الذي اغتصبه، حيث إنه لا تتم توبته من الغصب إلا بخروجه من المغصوب فيصير خروج مغصوب؟ نعم نعم يصح هذا يصح. وعلى كل حال خروجه من الأرض المغصوبة واجب، سواء كان وجوب وسائل أو وجوب مقاصد، هو واجب وجوب وسائل باعتبار أن الغصب حرام، فترك الغصب واجب، ترك الغصب واجب، وسبيل تركه في الحال الذي هو فيه الخروج، فوسيلة الواجب واجبة، فصحيح هذا لا شك. قول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى الواجب الموسع. قال رحمه الله الواجب الموسع، الواجب الموسع. تقدمت الإشارة فيما مضى إلى أن الوقت ينقسم إلى قسمين، إلى وقت مضيق وإلى وقت موسع، وهذا الوقت الذي شرع فيه العبادة قد تكون تلك العبادة واجبة وقد تكون مستحبة. فالواجب الموسع تقسيمه إلى موسع ومضيق إنما هو باعتبار الوقت الذي شرعت فيه العبادة، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق وسع. فالعبادة الواجبة إذا كان وقتها مضيقا، إذا كانت العبادة الواجبة إذا كان وقتها مضيقا سمي واجبا مضيقا، وإذا كان وقتها موسعا سميت واجبا، كانت واجب كانت من قبيل الواجب الموسع. فالواجب باعتبار ضيق الوقت وسعته ينقسم إلى قسمين، إلى واجب مضيق وإلى واجب موسع، وينقسم باعتبارات أخرى كما سيأتي إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي وهكذا. هنا تقسيم الواجب باعتبار الوقت الذي شرع فيه، فما كان وقته موسعا أي يسع أكثر من فعله فهو واجب موسع، وإذا كان الوقت ضيقا أي لا يسع أكثر من فعله فهو واجب مضيق. مثال الواجب المضيق صيام الصيام، الصيام واجب وهو من قبيل الواجب المضيق، فوقته لا يسع أكثر من الصيام، بل هما متطابقان، فيطابق الصيام وقته، وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس جليل. هذا مثال الواجب المضيق. وعندنا الواجب الموسع، الواجب الموسع سيشير إليه، قول ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى. قال ما وقته يسع منه أكثر، الواجب الموسع هو الذي وقته يسع أكثر منه أي من الواجب، فالواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله أو أكثر منه إن شئت، لكن قلنا أكثر من فعله زيادة في البيان والشرح والإيضاح، ما وقته يسع أكثر من فعله كأوقات الصلوات، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكل صلاة وقت، كل صلاة وقت، وهذه أكثر الصلوات وقتها من قبيل الواجب الموسع، من قبيل الواجب الموسع. خلينا قضية المغرب، صلاة المغرب في الخلاف، المشهور أن وقت المغرب يضيق بقدر أداء الصلاة بأركانها وشروطها، وهذا هو المشهور، ومذهب أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى والإمام الرجراجي وجمع من الأئمة أنه موسع إلى الشفق، أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق أحمر، للحديث الذي ورد في صحيح الإمام مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها أو فبقي إلى أن سقط الشفق. نعم هذا خلاف، والمشهور عندنا أنه ضيق، ودليل وأدلة القائلين بالمشهور قوية أيضا، كل من القولين له ما يدل عليه. نحن العمدة عندنا في المشهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وفيه صلاة جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى به في يومين، حديث فيه طول، لكن في صلاة المغرب صلى به حين غابت الشمس، فلما جاء من الغد قال فصلى بي وقتا واحدا لم يزل عنه، فدل على أن وقت المغرب واحد، هذا المعتمد. وأصل هذا الحديث في الصحيحين في الموطأ، حديث عروة أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، لكن ليس فيه تفصيل أوقات، تفصيل الأوقات جاء خارج الصحيحين، حديث الصحيحين فيه فصلى أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات، قالها خمس مرات، ثم جاء التفصيل الحديث الذي عند أبي داود والترمذي، مبين في المغرب فصلى وقتا واحدا لم يزل عنه، وهذا لذلك اختلف فقهانا والشافعية والحنابلة على أنه إلى غياب الشفق لحديث مسلم، وقال به بعض المالكية كأبي بكر بن العربي والرجراجي وغيرهما، قال البشار من الغروب مغرب فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق. ومما أنشدنيه بعض شيوخنا عن والده في هذا قوله قد رجح الرجراجي وابن العربي للشفق امتداد وقت المغربي، تقليدك الرجراجي وابن العربي خير من الفتنة كلها مغربي. إيه، لأنه في بعض البقاع التي ينتشر فيها مذهب مالك وعوام الناس لهم اطلاع على المذهب، ثقافة العلم السائدة. فكانت العادة إذا المغرب يعني يستعجلون في الصلاة، وأحيانا تقع الفتنة في المساجد إذا أخر الإمام، إذا تباطأ الإمام. فهذا أحد الشيوخ كان يقول: تقليدك الرجراج وابن العربي خير من الفتنة كلها مغربي. أحيانا يكون فتنة بين المصلين. فالصلوات عموما وقتها موسع، الفجر مثلا من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار هذا الاختياري، ومن الإسفار إلى طلوع الشمس هذا الضروري على قول، وعلى القول الثاني الذي اختاره صاحب الرسالة أن وقت الفجر واحد من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. شوف هذا موسع، فيسع أكثر من الفعل. الصلاة ركعتين ربما فيها في دقيقتين أو أقل أو أكثر، خمس دقائق، والمدة أوسع ساعة أو أزيد من ساعة ونصف تقريبا. فهذا مثال للواجب الموسع، وكذلك وقت صلاة الظهر والعصر والعشاء وهكذا. هذا مثال الواجب الموسع، ووقته يسع منه أكثر، أي ما يسع وقته أكثر من فعله. نعم زيد. هو محدود. أما المضيق فكمضيق فكصيام رمضان، وهو محدودا وغيره جرى. قال لك الواجب الموسع ينقسم إلى قسمين: إلى محدود وغير محدود. وهو محدودا وغيره جرى، أي وهو جرى محدودا وغيره، أي وغير محدود جرى محدودا وغير محدود. وهو محدودا وغيره جرى. فمن الواجب الموسع ما هو محدود كالصلوات الخمس، وقتها محدد له أول وآخر. معنى بالمحدود أي له حد، له أول وآخر، له بداية ونهاية. وذلك في آخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة صلاة جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأخير قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، التفت إليه وقال: ما بين هذين وقت، ما بين هذين، فهذا له حد وهو محدودا. وغيره وغير محدود جرى محدودا وغير محدود. مثال ذلك الحج، الحج فريضة وواجبها موسع غير محدود على القول بتراخيه، على القول بالتراخي. ولا في خلاف بين العلماء هل الحج واجب على الفور أم على التراخي. فعلى القول أنه على التراخي، فيكون من الواجب الموسع غير المحدود، ليس له حد غير المحدود. وكذلك بالنسبة لقضاء الفوائد، على القول بأن قضاءها على التراخي وليس على الفور، وفيه خلاف بين الفقهاء. نعم. وهو محدودا وغيره جرى، أي جرى محدودا وغيره أي غيره محدود. نعم. فجوزوا الأذى بلا اضطرار في كل حصة من المختار. قال لك فجوزوا الأداء، أداء هذا الواجب، فجوزوا الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار. جوزوا فعل فعلها، ذلك ترتيب على ما سبق. فجوزوا، فبناء على أن الواجب، بناء على أن الواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله، فيجوز للمكلف أن يوقع هذا الواجب الموسع في أي حصة من حصص هذا الوقت. فيجوز له أن يؤديها في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره. فجوزوا الأداء بلا اضطرار، يعني يجوز له أن يوقعها في أي حصة من حصص الوقت من غير ضرورة أو عذر. إذا كان لضرورة أو عذر فمن باب أولى، لا ولو لم يكن معذور، يعني يجوز له ابتداء من غير عذر ولا ضرورة. فجوزوا الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار، فيجوز له أن يؤدي العبادة في كل حصة من حصص الوقت. نعم على جهة الاختيار، فهو مخير في ذلك. نعم فهو مخير في ذلك. نعم والتخير لا ينافي أفضلية بعض الأوقات، هو مخير. له أن يوقع في أول الوقت، له أن يوقعها، أن يوقع العبادة في وسط الوقت، له أن يوقعها في آخره. هذا التخير لا ينافي تفضيل بعض الأوقات على غيرها. فالصلوات مثلا، الصلوات المستحب أداؤها في أول الوقت، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، سئل عن أي العمل فقال: الصلاة على وقتها، في رواية: في أول وقتها، ويستثنى من ذلك صلاة الظهر والفجر أحيانا والعشاء أحيانا، هذا يستثنى. حديث الصحيحين: إن شدة الحر، إذا قال إذا إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة، فأمر عليه الصلاة والسلام بالإبراد بصلاة الظهر، فالمستحب تأخرها في شدة الحر، وكذلك الفجر أحيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه صلاة الفجر في أول الوقت كما في حديث عائشة الصحيحين، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من شدة الغلس كما في الصحيحين. وثبت في سنن أبي داود في غيرها أنه أسفر بهم، والإسفار أعظم أجرا كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالنسبة لصلاة العشاء فإنه كان عليه الصلاة والسلام يؤخرها أحيانا، أخرها مرة وقال والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، لولا أن أشق عليكم، وهكذا. فالتخيير في حصص الوقت لا ينافي تفضيل بعضها. فجوزوا الآداب الاضطراري في كل حصة من المختار، في كل حصة من هذا الوقت اللي هو الوقت المختار، أما الوقت الضروري فلا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر. وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم، قائل أي ورب قائل، ورب قائل. أحيانا العرب تحذف رب وتبقي عملها، وقائل أي ورب قائل، كقول الشاعر وبلدة ليس بها نيس إلا ليعافر وإلا العيس، أي ورب بلدة، هذه الواو يسموها واو رب، وهل تعمل رب من غير نيابة أصلا من غير واو؟ هذا في خلاف، وهو نادر قليل كما هو معروف عند النحاة. ومن شواهده رسم دار وقفت في طلله كنت أقضي الحياة من جلله، هي ربها هي التي تجر ظاهرة أو مضمرة بنيابة الوا. وهل تجر ربا من غير نيابة؟ من غير نيابة هذا قليل، وهو من أندر النادر. هنا قال وقائل وربا ورب قائل ورب قائل وقائل منا، وقائل ذلك القاضي، القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله والقاضي عبد الوهاب، وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم. الإمامان الكبيران أبو بكر الباقلاني رحمه الله والقاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله ذهبا إلى أن المكلف بالواجب الموسع يجب عليه إما أن يؤديه في أول الوقت، وإما أن يعزم على أدائه إن أخره، فهو إما أن يؤديه في أول الوقت، فإن لم يؤديه في أول الوقت فيجب عليه العزم على أدائه في أوسط الوقت أو آخره. لماذا؟ قالوا لأنه إذا تركه في أول الوقت ولم يعزم على فعله كان كالمعرض عنه، والإعراض عن الواجب حرام. وإذا لم يعزم على أدائه كان كالمعرض عما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، فهو إما أن يفعله أول الوقت، وإما أن يعزم ينوي أن يفعله في أوسط الوقت أو آخره. أما أن لا يعقد العزم فذاك إعراض عن الواجب، والإعراض عن الواجب حرام لا يجوز، إعراض عن فعل ما وجب محرم. وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه أي في ذلك الوقت المحدد شرعا حتم، أي واجب ولازم، واضح على كل حال. وخالف في ذلك الإمام الباجي من المالكية وذهب إلى أنه لا يلزمه أن يعزم، لا يلزمه أن يعزم، الجمهور على التخير ولا يشترط العزم، إذا اشترط العزم الباقلاني والقاضي عبد الله. أو هو ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف فيه، أو هو ما مكلف يعين، هذا قول آخر، يعني ما هو وقته، هو واجب موسع لكن ما هو وقتها، وقت هذه العبادة. قول أول أنه مخير، كل ذلك وقتها، أولها أول الوقت أو وسطه أو وسطه وآخره، واضح. هذا القول قال لك وقتها، وقت هذه الصلاة هو الذي، وقت هذه العبادة هو الذي يعينه المكلف، ما عينه المكلف لأداء العبادة هو يكون وقتها الواجب لها، وهذا ذكره الباجي لها عن بعض المالكية. عاود ايش قال؟ أو هو ما مكلف يعينه، أو هو أي وقت أدائها هو الذي يعينه المكلف. القول الأول الوقت كله وقت لها، الوقت كله وقت لها. قاضي عبد الوهاب وبك الباقلاني قال لك إما أن يفعلها أول الوقت، وإما أن ينوي أن يعزم على أدائها في أوسطه أو آخره. ثم هنا كر على ما يتعلق بوقت تلك العبادة، فقال أن وقتها الواجب هو الذي يعينه المكلف لها، فإن عين الأول كان وقتها، وإن عين الوسط وقتها الأوسط كان وقتها، وإن عين الأخير كان ذاك. نعم. وخلف ذي الخلاف فيه بين، وخلف قال لك هذا الأقوال في المذهب، أقوال التي سبقت كلها في المذهب. وخلف ذي الخلاف أي مخالف مذهب مالك رحمه الله تعالى، فحيث أطلق الناظم رحمه الله تعالى الخلاف ففي الغالب يريد خلاف مذهب مالك، لأنه معني بتقرير أصول مالك وقواعده. فمتى ما قال وخلف ذي الخلاف أو عبر بلفظ الخلاف فالمقصود مخالف مذهب مالك، وهذا كثير، وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقل أي مخالف مذهب مالك رحمه الله، وهكذا. وخلف ذي الخلاف فيه بين، وهناك من الأئمة من خالف المالكية في هذا التقرير وقال قولا غير هذه الأقوال التي تقدم ذكرها. زيد واشقى. فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به، فقيل الأول فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصل. قول الأول قول الحنفية، قول الأول من أقوال غير المالكية، مذهب بعض الحنفية أنا وقت هذا الواجب الموسع هو الآخر وآخر الوقت، وقته الواجب، وقته الواجب هو آخر الوقت، هذا مذهب بعض الحنفية. لماذا؟ قال لك لأنه الوقت الذي إذا تركه أثم به، لأنه الوقت الذي يجب عليه أن يعدي العبادة فيه ولا يجوز له أن يؤخرها عنه، فلو أخرها لأثم ولا لحقه العقاب، وترتب العقاب على ذلك، وترتب العقاب فرع الخطاب. هي عبادة واجبة، هي عبادة واجبة، قالوا لكنها لا تجب ولا يكون وقتها الواجب إلا في آخر الوقت. قال لك أما قبل ذلك، قبل ذلك فإنه إذا أخرها عن ذلك الوقت الأول أو الوسط لا يأثم، فلا يترتب عليه عقاب في ذلك، والواجب ما ترتب على تركه العقاب، وما يترتب العقاب على تركه هو آخر الوقت لا أوله ووسطه. يقال لهؤلاء لكنه إذا فعلها أول الوقت أجزأته، فكيف تقولون إن وقتها الواجب في آخر الوقت؟ قيل هو من باب أداء الواجب قبل وقته، أو من باب نفل ناب مناب فرض، وهو كثير في الشريعة أن ينوب نفل مناب فرض، هو في أول الوقت نفل لكنه ينوب مناب فرض، كالوضوء قبل دخول وقت الصلاة، لا يجب على الإنسان أن يتوضأ قبل دخول وقتها، لكن إن توضأ كان الوضوء في حقه مستحبا وهو نفل ينوب مناب واجب، فلا يلزمه أن يعيد الوضوء إذا دخل الوقت. نفس الشيء وقال لك هذا الواجب الموسع وقته في الحقيقة هو آخر وقت ما دام واجبا، ولا يكون الشيء واجبا إلا إذا أثم الإنسان بتركه، ولا يأثم بتركه إلا إذا تركه في آخر الوقت، أما إذا تركه في أول الوقت أو وسطه فإنه لا يأثم بذلك. نعم هذا مذهب بعض الحنفية. نعم. فقيل الآخر وقيل الأول وينسب لبعض الشافعية، والشافعية ينكرونه ولذلك فهو ضعيف. وقيل الأول، بعضهم قال لك وقتها الواجب هو أول الوقت، هذا قول ضعيف. لماذا؟ يلزم منه الإثم بتأخيره عن وقته الأول إلى وقته الثاني أو الثالث أو الأخير، وهذا حتى الشافعي ينكرون هذا، فهذا قول ضعيف. قيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصل، وبعضهم قال لك وقت هذه العبادة الواجبة هو الوقت الذي هو الوقت الذي فعلت فيه، فذاك هو وقتها، وقتها شرعا هو الوقت الذي فعلت فيه، فما فعلت فيه هو وقتها، وهذا على كل حال لا ينبني عليه كبير شيء. الواجب مخير، وإن كان الصحيح هو الأول، ولذلك صدر به، صدر به الصحيح هو الأول، أن الوقت كله وقت لهذا الواجب الموسع. الواجب المخير في بعض النسخ لا توجد هذه الترجمة، النسخة التي قرأت بها على شيخنا الشيخ محمد محفوظ ما فيها هذا، واللي التي قرأت على شيخنا الشيخ الله فيها هذا الترجمة. يحجبها على كل حال. الواجب المخير فيها بيت واحد. نعم هذا الواجب المخير. الواجب المخير. نعم قول. والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على استواء. والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على استواء. أي الواجب الذي خير الذي أمر فيه المكلف بمتعدد على جهة التخير. هذا واجب المخير. والأمر بالواحد من أشياء يجيب واحدا على استواء كما في قوله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فواحد من هذه الأشياء مجزي. وكما في كفارة اليمين كفارته إطعام عشرة مساكين من كأسة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فكفارة اليمين هذه على التخير مبدأها على التخير طبعا مبدأها على التخير ثم يؤول أمرها إلى الترتيب. فإن عجز عن خصالها الثلاث الأول صير إلى الصيام فاجتمع فيها التخير والترتيب. ومن خصال الكفارة ما هو على الترتيب ومنها ما هو على التخير. هذا كله موجود. قال ابن غازي رحمه الله هذا من شواهد الفقه خير بصيد وبصوم وأذى وقل في كل خصلة يا حبذا ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمع. خير بصيد كفارة الصيد على التخير كفارته فجزاء مثل ما قتل من عام يحكم إلى وعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. هذا على التخير. خير بصيد وبصوم على المشهور مذهب مالك كفارة الصيام حديث أبي هريرة ذكرناه في الدرس السابق. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو إطعام ستين أو صيام ستين يوما أو إطعام ستين مسكين. نعم خير بصوم وبصيد وأذى أذى الحج فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو التخير. وقل في كل خصلة يا حبذا ورتب الظهار كفارة الظهار معروفة كفارة القتلية على الترتيب ثم ورتب الظهار والتمتع والقتل. الظهار والتمتع آية البقرة هي على الترتيب فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتكم. والقتل كذلك كفارة القتل ثم في اليمين اجتمعا كما تقدم معنا. فحلاله هي على التخير. هذا التخير يوجب فعل واحد منها يجب واحدا على استواء. فكل من الخصال مساوي للآخر كل خصلة تساوي هي على السواء فيفعل هذا أو هذا أو هذا. وهذا لا ينافي أن بعض خصال الكفارة أفضل أحيانا لأن في المشهور تفضيل الإطعام مثلا في كفارة الصيام تفضيل الإطعام وهكذا. أمر بالواحد من الشيء يجيب واحدا قول على استواء. ذو الكفاية ذو الكفاية تقسيم للواجب باعتبار آخر باعتبار تعينه وعدم تعينه. فالواجب ينقسم الواجب والفرض قلنا سيان عند الجمهور خلافا للأحناف. الفرض والواجب قد توافقا كما تقدم عنه وهو من ذاك عام مطلقا الفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما إلى آخره. قال ابن عاصم رحمه الله تعالى معنى الوجوب الفرض باتفاق وخالف النعمان في الإطلاق فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت عن ضدي. لكن عند الجمهور الفرض والواجب صيان فكن قولوا الواجب يقسم أو الفرض يقسم كلاهما صحيح باعتبار تعينه وعدم تعينه إلى قسمين إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. وتكلم عن الكفاية وفرض العين واضح جلي. شو هذه ترجمة جاءت بعد ترجمة سابقة على أنها ثبت في بعض النسخ اللي هي الواجب المخير وقبلها ترجمة هي الواجب الموسع. وهناك رابط يربط بينها ويجمع بينها ألا وهو التخير. فكل من الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي يجمعها جامع ورابط أو بينها عفوا قاسم مشترك اللي هو التخير اللي هو التخير. فالمواجب الموسع هو تخير في المفعول فيه، والواجب المخير تخير في المفعول، والواجب الكفاية تخير في الفاعل بهذا الاعتبار. فالواجب الكفائي التخير باعتبار الفاعل، التخير باعتبار الفاعل، لا يلزم كل مكلف الاتيان به، إذا قام به البعض سقط الإثم عن أن يقوم به هذا أو هذا أو هذا، المهم أن يوجد من يقوم به، جماعة للجماعة أو هذه أو هذه، المهم يوجد من يقوم به أفرادا أو جماعات. اللي قبله الواجب المخير تخير في المفعول أي فيما يفعل، ففدية من صيام أو صدقة أو نصر، فما يفعل إما هذا أو هذا أو هذا، فهو تخير فيما يفعل أي في المفعول. والذي قبله هو تخير في المفعول فيه اللي هو الوقت أوله أوسطه آخره، واضح. هذا وجه ذكرها مرتبة وفي سياق واحد، في سياق ذو الكفاية، أي الأمر الذي شرع على الكفاية لا على العين. قال ذو الكفاية لعم الفرض وغيره، لأنه سيتكلم عن سنة الكفاية في آخر الباب. نعم. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. قال فرض الكفاية الواجب الكفائي، لأن هو يتكلم عن الفرض، لأنه السنة سيتكلم عنها في الآخر، سنة الكفائية. فرض الكفاية قال ما طلب الشارع أن يحصلا دون اعتبار ذات من قد فعل، هو ما طلب الشارع تحصيله بغض النظر عن فعله، فلا ينظر إلى فعله أصالة ولكن ينظر إليه تبعا. ما طلب الشارع الحكيم أن يحصلا أن يفعل دون اعتبار ذات من قد فعل، أي دون اعتبار الفاعل أصالة لكن بالتبع. ولا نقول إن الفاعل غير معتبر أصلا، ومعتبر ويؤجر ويثاب على فعله، لكن ليس مقصودا، ليس الفاعل مقصودا بالأصالة وإنما قصد بالتبع، والمقصود بالأصالة هو إيجاد الفعل بغض النظر عن من يفعله. ما طلب الشارع أن يحصلا دون اعتبار ذات من قد فعل، دون اعتبار ذات من قد فعل. وبتعريف آخر أسهل من هذا، وهو أشبه بالرسم والحكم على كل حال، هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وذاك حكمه في الحقيقة. وعندهم من جملة المردودية أن تدخل الأحكام في الحدود، قال في السؤال. لكن معليش، من باب التقريب، من باب التقريب، من أوصاف فرض الكفاية من حقيقته أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. نعم. كصلاة الجنازة على قول سيأتينا خلاف فيه. فروض الكفاية كثيرة، كالإفتاء إذا قام بهذا الواجب الكفائي من يكفي سقط الإثم عن الباقي، إذا لم يقم به من يكفي أثمت الأمة كلها، أثم الجميع، أثمت الأمة كلها أو أثم أهل المحل، على تفصيل سيأتينا ذكره إن شاء الله. ما طلب الشارع أن يحصلا دون اعتبار ذات من قد فعل، وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. قال رحمه الله وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. قال لك وفرض الكفاية أفضل من فرض العين. قال وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. قال لك إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، فيما ذهب إليه الإمام أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله تعالى، وهو المقصود بالأستاذ، وحيثما أطلق الأستاذ في كتب أصول الفقه فهو أبو إسحاق الإسفرايني في الغالب يعني. وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني مع الجويني، والجويني المقصود بالجويني الوالد وولده أبو محمد الجويني وابنه أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني. نعم. وهو مفضل أي أفضل، مفضل على ذي العين أي على فرض العين في زعم الأستاذ مع الجويني. قال لك لماذا ذهب إلى هذا، واستدل على ذلك بأن فرض الكفاية يتعدى نفعه بخلاف فرض العين. ما وجه تعدي نفعه؟ قالوا لأن في فرض الكفاية إسقاطا للإثم عن الغير، بخلاف فرض العين فالإثم فيه إسقاط للإثم عن النفس، وما كان متعديا إلى الغير خير مما كان مقصورا على النفس. نعم، فيه إسقاط الإثم عن الأمة، ولا شك هذا فيه تشريف لذلك العمل. واضح. نعم. قال وهو مفضل على العينين في زعم الأستاذ مع الجمهور، لكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، ولذلك أشار الناظم رحمه الله إلى ضعف المذهب الأول بقوله في زعم الأستاذ مع الجوين، وأجابوا عن الأول بأن عناية الشارع بفرض العين أكثر من عنايته بفرض الكفاية، بدليل أن فرض العين وخطأ بدليل أن فرض العين يلزم به كل مكلف. جزاك الله خير. بدليل أن فرض العين يلزم به كل مكلف بخلاف فرض العين، إنه لا يلزم كل مكلف بعين. فقالوا عناية الشارع بفرض العين أكثر من عنايته بفرض الكفاية. وهو مفضل على ذي العيني في زعم الأستاذ مع الجويني. على كل حال، والمسألة الخلاف فيها قوي لمن تأمله ونظر فيه. وأن كان التفضيل هنا بالاعتبار، التفضيل يكون بالاعتبار، فهو اعتباري في الحقيقة. زيد. مزه من العين بأن قد حضل تكرير مصلحته إن فعل. ذكر لك ما يتميز به. اعذروني سأسرع قليلا بعد الآن لتلك الوقت. مزه من العين أي مز فرض الكفاية من فرض العين بأن قد حضل تكرير مصلحته إن فعل. فيتميز فرض الكفاية عن فرض العين بأن فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره، بخلاف فرض العين فإنه تتكرر مصلحته بتكرره. قال لك مزه، والمقصود هنا مزه أي زيادة في التمييز، وإلا التعريف كاف في حصول التمييز. تعريف الماهية، التعريف الحدود يحصل بها التمييز بين الماهية، أليس كذلك؟ الشرط في التعريف عند المناطق أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأفراده مانعا غيرها من دخولها فيه. شرطه بأن يرى مضطردا منعكسا ظاهرا لا بعد أعطال السنة، يكون الطريد منعكس. فإذا كان التعريف جامعا مانعا فيقع به التمييز، لكن أراد أن يقول زيادة في التمييز حتى تميز بين فرض العين وفرض الكفاية. قال لك فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره، مثال كإنقاذ الغريق. إنقاذ الغريق من فروض الكفايات، لو أن إنسانا غرق أمامنا يجب علينا أن ننقذه، فإذا نزل أحدنا أنقذه وأخرجه حصل المقصود. لا وجه للنزول في الماء مرة أخرى، لا مصلحة في النزول في الماء مرة أخرى، فلا تتكرر مصلحته بتكرره. واضح هذا؟ وهذا جلي في بعض فروض الكفايات، مشكل في بعضها الآخر. أما الصلاة فتتكرر مصلحتها بتكررها، صلاة الصلوات الخمس والزكاة والحج، والمصلحة التي شرعت لأجلها ثابتة، تذلل الله والانكسار، سواء كانت المصلحة يعني إذا أردنا أن نعبر طريقة الإمام الشاطبي كانت مقاصد أصلية أو تبعية. الصلاة مثلا المقصد الأصلي التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، المقاصد التبعية السكينة، حضور القلب، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وإلى آخره. واضح المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية، هذا يكون في العبادات والمعاملات. الشاطبي ذكره مفصلا في الموافقات، النكاح مثلا عندك مقصد أصلي بقاء النوع الإنساني وحصول التناسل، تزوج الودود الودود فإني مكثر بكم الأمة يوم القيامة. وعندك مقاصد تبعية، حصول الراحة والسكينة والطمأنينة، وهنا لباس لكم وأنتم لباس لهم إلى آخره. هنا لا تتكرر مصلحته بتكرره، نعم، بخلاف فرض العين. قال الزقاق في المنهج المنتخب وفرض عيد الذي تكررا نفع به غير كفاية يرى إلى آخره. نعم. زيد. وهو للجميع عند الأكثر أظن كاف في السقوط والسنن فرض كفاية على هذا السلف. وهو للجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذيب. هنا بحث في مسألة تتعلق بالمخاطب بفرض الكفاية. من المخاطب بالفرض الكفائي؟ على من يجب الفرض الكفاية؟ قال لك ايش قال؟ وهو على الجميع عند الاكثر، عند اكثر الاصوليين، قد حرره الشاطبي وتكلم عنه في الموافقات، وهذا مما يشرب به فرض الكفاية. فرض الكفاية في الاصل خطب به الكل ممن هو متاهل له لذلك الفرض، الكل مخاطب، لكن حين يقوم البعض يسقط الاثم، لكن هذا لا ينفي مخاطبة الجميع في بعض الفروض دون غيرها. لذلك قلت لك فرض الكفاية من البحوث الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بتعدادها وتتبعها ومحاولة إثبات الفروق بينها، هذا من البحوث التي يمكن للإنسان أن يبحث وأن ينظر فيها. ولا أدري إذا كان هذا أمر قد تناوله المعاصرون بالدراسة، على كل حال جمع من الأصولين تناول هذا ببعض من التحريح، لكن الأمر يحتاج ما زال يحتاج يعني إلى ذكر للفروق الكثيرة التي قد تكون بين فروض الكفاية، مما سيأتي ذكر بعضه. من مثلا العلوم الشريعة، حفظ سائر علوم الشرع كما سيأتي ومن فروض الكفاية. طيب إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، لكن يبقى الخطاب متوجها إلى الجميع بتحصيل العلوم الشرعية، أليس كذلك؟ بخلاف إنقاذ الغارق، فإنه إذا أنقذ فلا وجه للمخاطبة بإنقاذه مرة أخرى، فهذا من الفروق التي قد تكون بين فروض الكفاية. لكن قال لك هنا هذه مسألة يعني فرض الكفاية من يخاطب به، هذه المسألة ابتداء. الجمهور على أن المخاطب به هو الجميع، وهو على الجميع عند الأكثر. زين إثمهم بالترك والتعذر، ما دليل الجمهور؟ ما دليل الجمهور؟ قال لك لإثمهم بالترك، هو إذا قام به البعض سقط إثم عن الباقين، نعم، لكن لو تركوه جميعا أثموا جميعا، وترتب الثواب أو العقاب فرع الخطاب، ما دام قد أثموا جميعا فهذا يعني أن الخطاب توجه إليهم جميعا، هذا وهو الصحيح على كل حال. هو على الجميع عند الأكثري لإثمهم بالترك، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني والتعذر، الدليل الثاني على أن الجميع مخاطب بفرض الكفاية، أننا لو لم نقل بذلك لكان مقتضى هذا القول أن يخاطب البعض وهو غير متعين فيؤدي إلى خطاب مجهوله. إذا ما جي الجميع سمعنا البعض، ومن هو هذا البعض يخاطب؟ هذا يؤدي إلى خطاب، إلى توجه الخطاب إلى مجهول، وهو غير واقع وغير صحيح، واضح وغير واقعين وغير صحيح. فالخطاب للجميع على الصحيح. زيد وفعل من به يقوم مسقط، هذه التعذر لتعذر توجه الخطاب إلى مجهول، إما يكون للجميع، إن لم يكن للجميع فسيكون للبعض، وهذا البعض غير معين فيؤدي ذلك إلى أن يكون البعض مجهولا وذلك متعذر. واضح هذا؟ نعم. فهنا دليلان أشار إليهما بقوله إثمهم بالترك والتعذر، أي ولتعذر توجه الخطاب إلى مجهول إذا كان بعضا، أما إذا كان كلا فلا إشكال. وفعل من به يقوم مسقط وفعل بالبعض فقط يرتبط، يقولوا خوطب به الجميع لا ينافي أنه إذا قام به البعض سقط إثمه، وفعل من به يقوم مسقط، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. لكن هنا مسألة أخرى، هل يبقى متوجها إلى الجميع أم لا؟ قلنا يختلف ذلك باختلاف الواجب أو الفرض أو المسؤول. زيد عاون، قيل بالبعض فقط يرتبط، أيوة هنا يشير القول وقيل بالبعض فقط يرتبط، أي يخاطب به البعض للجميع، يسبب الرازي وبعض الأصوليين، وقلنا وهو مشكل، بل الصحيح أن الخطاب للجميع، الصحيح الأول لا هذا الثاني. وقيل هذا تفريع على قوله وهو على الجميع عند الأكثر، وقيل بالبعض فقط يرتبط فالقول الثاني، نعم، والصح هو الأول. مهينا أو مبهما أو فاعلا، شوف قيل بالبعض فقط يرتبط، إذا قلنا إنه خوطب البعض، طيب من هذا البعض؟ قال لك معينا أو مبهما أو فاعلا، هذا البعض إما يكون معينا تعين هنا عند الله في علم الله سبحانه، يكون معينا في علم الله، أو يكون مبهما غير معين، الله لم يعين فاعله في علمه، ولا يكون مبهما، إما يكون معين أي عين الله فاعله في علمه، الله عين منه من سيفعله أو مبهما لم يعين الله سبحانه وتعالى من سيفعله. هذا في علمه سبحانه وتعالى, لم يتعين في علم الله أو تعين معينا أو مبهما أو فاعلا. قول الثالث, هذا كله على القول بأن المخاطب به البعض إما يكون معينا في علم الله أو غير معين يكون مبهما أو فاعلا, فيكون المخاطب به من فعله, وهذا مشكلة لأنه يؤدي إلى أنه لا يخاطب به إلا بعد فعله, وهو مخاطب به قبل فعله أو فاعلا. خلف عن المخالفين نقل مخالفين لمذهب مالك رحمه الله تعالى, هنا خلاف خارج المذهب ذكره الرازي وغيره. خلف عن المخالفين لمذهب مالك نقل, والصحيح الأول وهو مذهب مالك والجمهور, ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكلي كعيد منحتم, فهو بالكلي كعيد بغير تشديد, فهو بالكلي كعيد منحتم. قال لك ما كان بالجزئي ندبه علم, هذه مسألة من أحسن من تكلم عنها الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى, وهي مسألة ما كان مندوبا بالجزئي واجبا بالكلي. قد يكون الفعل أو تكون العبادة مندوبة بالجزء بالنظر إلى تعلقها بآحاد الأفراد لا بمجموعهم, فمن جهة تعلقها بآحاد المكلفين هي مندوبة, كصلاة العيدين, صلاة العيدين سنة عند الجمهور, عند الجمهور خلاف أبي حنيفة, صلاة العيدين سنة كثير من المستحبات, مستحبة باعتبار الأفراد, واجبة باعتبار المجموع, بحيث لو تركها الجميع لأثموا, فلا يجوز أن تغيب في الأمة, فهي من جهة مخاطبة الأفراد بها مستحبة, لكن من جهة مخاطبة الأمة بها واجبة كإقامة صلاة العيدين. الإنسان هو في نفسه استحب وسنة في حقه صلاة العيد عند الجمهور, صلاة العيد مستحبة وهذا هو الصحيح. وأما الاستدلال بإخراج ذوات الخضور فهذا غير الصحيح, ذوات الخضور لا تجوز لهن الصلاة, هنا حيط بعض استدل بهذا, قال كيف ذوات الحيض أمرنا ليشهدنا الخير ويسمعنا الموعظة لا ليصلينا, ولو صلينا لكانت الصلاة باطلة لأنهن حيط. على كل حال مسألة خلافية, لكن الجمهور على أنها سنة, الشأن لا يعترض المثال, احنا نمثل فقط, والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال كما سيأتي. فصلاة العيد باعتبار مخاطبة أحد الأفراد بها هي سنة, ومن جهة مخاطبة الأمة بها واجبة, بحيث لو تركت الأمة كلها صلاة العيد لأثموا جميعا بل يقاتلون عليها, كالأذان, أذان سنة, لكن لو أذن باعتبار مخاطبة الأفراد فيه أجر عظيم ويستحب للإنسان أن يؤذن, لكن لو ترك أهل البلد الأذان لأثموا جميعا. ولكن في خلاف بين العلماء, مشهور أنه سنة وقيل فرض كفاية, وقيل هو باعتبار وجوبه على أهل البلد فرض كفاية, وباعتبار وجوبه على مكان أو خطاب من هم أقل من ذلك يكون في البلد فرض كفاية, ما دونه يكون وفي المساجد يكون سنة, وما كان دون ذلك قد يكون مستحبا أو غير مشروع بالنسبة لجماعة لا تطلب غيرها. هذه فروع فقهية فيها خلاف كبير عند الفقهاء. الأذان مهم, هذا محله علم الفقه, المقصود هو التمثيل فقط. الجماعة, إقامة الجماعات سنة عند الجمهور, صلاة الجماعة باعتبار مخاطبة الأفراد بها, لكن لو تركوها جميعا لأثموا جميعا, لا يجوز أن تغيب الجماعات في بلاد المسلمين, لابد من إقامة الجماعات في المساجد. أما الجمعة فالجمعة في ذاتها واجبة بالجزء والكل, بالجزء من جهة مخاطبة الأفراد بها, وبالكل من جهة مخاطبة الأمة بها. نعم, أو مثل لك أهلا عاود أشقال, ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد, قالك ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم, يكون واجبا باعتبار. وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي, والخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي. قال وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي, فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي. مسألة هذه تقدمت الإشارة إليها لو تذكرون, وبعد للإلزام يستمروا حال التلبس, وقوم فروا ومن بعد فرع عليها ملتح, وهو في فرض الكفاية, فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل, هل يسقط الإثم بالشروع أم لا يسقط إلا بإكمال فرض الكفاية؟ ومن ذلك هل يتعين فرض الكفاية بمجرد الشروع فيه؟ يعني الجماعة التي قامت بفضل الكفاية، هل يتعين عليها ذلك بمجرد شروعها في ذلك أم لا يتعين؟ خلاف بين الأصوليين. وقع إنسان في الماء، هو غريق يشك أن يحن جماعة، ثلاثة نزلوا، كان عشر، ثلاثة نزلوا لإنقاذه، هل بمجرد نزولهم صار إنقاذه واجبا عليهم أم لا يزال فرض كفاية عليهم كما كغيرهم؟ وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية؟ هل شروع الفاعل في الكفاية يعينه عليه أن يصير فرض الكفاية عليه فرض عين أم لا؟ قيل يصير فرض عين، وقيل لا يصير كذلك، وقيل بالتفصيل أي يصير فرض عين إن لم يوجد من يقوم به، من يقوم به يتعين عليه، إن لم يوجد من يقوم به غير من شرع فيه، أما إن وجد مع غيره فهو في حقه فرض كفاية، وهذا حرره بعضه. واضحة هذه؟ وش قال عاود؟ وش قال؟ فالخلف أيه؟ فالخلف أنا قبلها. وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية؟ خلاف ينجلي، يبنى على هذا، يبنى على هذا الخلاف. فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي، بني على الخلاف السابق، فهو مبني على خلاف سابق. تعرفوا الشهادة، الشهادة في الإسلام تحملها فرض كفاية وأداؤها فرض عين على التفصيل. تحمل الشهادة أن يشهد هذا فرض كفاية، فيما كانت فيه الشهادة فرضا تحمل الشهادة، أداء الشهادة فرض عين على تفصيل. صح. إنسان إذا شرع في تحمل الشهادة، وهذا حبيب على واحد قال معاملة معينة وأراد أن يشهد عليها، مما الإشهاد عليه مشروع ويجب أن يكون في الأمة من يشهد، جاء يشهد، فهل بمجرد شروعه في تحمل الشهادة يكون تحملها واجبا عليه أم لا؟ يعني واجبا وجوبا عينيا تتعين عليه أم لا؟ إذا قلنا إن فرض الكفاية يصير متعينا بعد الشروع فيه، فلا يجوز لهذا المتحمل للشهادة أن يأخذ أجرة على تحمل الشهادة. لماذا؟ لأن فروض الأعيان لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وأما إذا قلنا إنه ولو بعد شروعه في فرض الكفاية، أي بعد شروعه في تحمل الشهادة، فإنها لا تتعين عليه، فله أن يشترط بعد ذلك عليه مالا، يطلب عليه أجرته. فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي. واضح. وهذا يحدون الحديث عن مسألة أخذ الأجور في الطاعات والعبادات، وقال لك فروض الأعيان لا يجوز أخذ الأجرة عليها، هذا في الأصل، ومسألة أخذ الأجرة على العبادات والطاعات محل خلاف بين أهل العلم، شدد فيه الحنفية والحنابلة، ووزع فيه الشافعية، وفصل فيه المالكية. قلت أنا في بعض الشواهد في هذا، وأخذك الأجور في الطاعات حضله جمع من الثقات، مثل أبي حنيفة النعماني ونجل حنبل عظيم الشان، والشافعي بعكسه، وفصلا لدى الإمام مالك، وفضلا تفصله. على كل حال منها مسألة القرآن، أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى غيره، الشافعي يجيزه، جزء الشافعي، حديث البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الحنفية والحنابلة يشددون فيه، وإن كان متأخرو الحنفية على جوازه كما ذكره المرغناني وغيره، أخذ الأجرة مثلا على الإفتاء، على التعليم العلوم الشرعية، الحنف كانوا يشددون الأوائل، لكن في الزمان الذي كان يكرم فيه أهل العلم ويجعل له نصيب من بيت المال ويفرغون وما إلى آخره، لكن في الأزمنة المتأخرة خيف على علوم الشريعة وعلى الدين أن يضيع في الناس، فقال حتى متأخر الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم علوم الشريعة. مالك يجيزه في تعليم القرآن خاصة، أما الفقه وغيره فلا. مسألة خلافية معروف تطلب في مظانها، تطلب في مظانها. نعم. فالخلف في الأجرة للتحملي فرعون على ذاك الخلاف قد بلي. زيد. غالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه لدى قال لك وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف. قال لك يكفي في سقوط الإثم عن الآخرين أن يغلب الظن على أن يغلب الظن بوجود من يقوم بذلك الفرد. يعني متى يسقط الإثم عن المكلف المخاطب بفرض الكفاية؟ تسقط مطالبته به، يعني يسقط عنه الإثم إذا غلب على ظنه أنه يوجد من قام به، فلا يسقط إلا إذا غلب على الظن، ولا يشترط العلم على الصحيح. بعضهم قال لا يسقط بمجرد غلبته، بل لابد أن يتيقن أنه يوجد من قام به، لكن الصحيح الاكتفاء بغلبة الظن، وما اختاره القرافي والرازي وغير واحد. الظن كاف كما قال في المنهج المنتخب، الظن كاف في السقوط، والسنن فرضون كفاية على هذا السند. قال لك وغالب الظن إذا غلب على ظن المكلف أنه يوجد من قام بفرض كفاية يسقط عنه الإثم. وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه على لدى من عرف من أهل العلم كالقرافي والرازي وغير واحد من الأصول. وبذلك تعلمون المجازفة والمخاطرة التي وقع فيها بعض الأدعياء ممن ابتلوا بالطعن في الناس والكلام في أعراضهم وتجريحهم بغير حق. هو لا يعلم أصلا هل فلان نصح أم لم ينصح، وجه أم لم يوجه، دعي إلى الحق أم لم يدعى، ومع ذلك يتكلم فيه ويهذر منه ويهتك. هو لأنه هناك شبهة تروج عند بعض الشباب وعند بعض الناس، أقول لكم كيف الشيخ ينصح كل واحد؟ إذا بلغه خطأه يلزمه أن ينصحه، نعم يلزمه شرعا، ولا يسقط عنه الإثم إلا إذا غلب على ظنه أنه يوجد من قام بواجب النصح. هذا على القول بأن النصح فرض كفاية، وطائفة من أهل العلم يذهبون إلى أنه فرض عين، ذكره الغزالي وغيره، بعضهم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، النصيحة، كلها معاني متقاربة. اختلف فيها العلماء هل هي فرض كفاية أو فرض عين. جمع من الفقهاء يقول فرض عين، فرض عين، يعني إذا رأيت إنسان في منكر حتى وإن علمت أن غيري نصحه وبين له يلزمني أن أنصحه وأن أنصح له وأن أبين له. قال لك لماذا؟ ربما قد لا يحصل المقصود بنصح الغير الذي نصحه، لم ينصحه على الوجه المرضي، لم يبلغه الرسالة على الوجه الأكمل، لم يحسن معاملته إلى غيره. والتحقيق أن في ذلك تفصيلا، على كل حال ليس هذا المجال مجال بصره وذكره. فالدعوة إلى الله مسؤولية، مش مجرد يعني يعني تخل أو اكتفاء بفعل الغير. كنت أنا قبل أيام في ندوة عن فقه الدعوة وأصول الدعوة وكذا، وتكلمت عن مسألة مهمة أنا أراها مهمة جدا، لما تكلمت عن تعريف نشأة الدعوة وتعريفها، وهي مسألة تتعلق بمراتب الدعوة الإسلامية. الدعوة إلى الإسلام تقوم كما يقول أهل هذا الشأن أهل العلم على ثلاث مراتب: البلاغ والتعليم والتربية والتطبيق في أرض الواقع. تعرف الدعوة إلى الله صارت علما من العلوم، له أصوله وقواعده وبنيته المعرفية، هذا لم يكن محتاجا إليه في الزمان الأول، لكن تغير الأمر وقصرت الأمة في القيام بواجبها في هذا الباب، وظهرت الأخلال في المسار الدعوي، فاحتيج إلى وضع القواعد وتأصيل الأصول للدعوة، وصار علم الدعوة، بل صارت عندنا جامعات كلية الدعوة، أصول كليات مثل الدعوة. نعم، كتبت كتب في هذا على كل حال، كتب العلامة الجليل الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله أصول الدعوة، وكتب غيره من أهل العلم. عبد الكريم زيدان طول وكأنه جعله كتابا في التعريف بالإسلام، تعريف بمضامين الإسلام العام. لا يعنينا هذا، هناك شبهة راجت في أذهان الناس، وهي توهم الاكتفاء بالبلاغ. يعني يتوهم، أنا سميتها شبهة الاكتفاء بالبلاغ، يعني يتوهم بعض الدعاة إلى الله أنه القدر الواجب هو البلاغ، ما زاد على ذلك أنت لست مخاطبا به. ويجيب لك الآيات: إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ والمبين الآخر. وهذا في الحقيقة هذا كلام باطل ولا أساس له من الصحة. الآيات اللي جاء فيها الاكتفاء بالبلاغ لها سياقها، جاءت في سياق الحديث عن قوم عرضت عليهم الدعوة فأعرضوا عنه، فإن عرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ والمبين إلى آخره. وآيات في هذا الباب كثيرة، بل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى عنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وشوف التصوير القرآني على آثارهم، فصوره في هيئة الرجل المتبع الذي يسير على أثر غيره يطلبه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، هم معرضون ذاهبون أنت خلفهم تدعوهم. هذا هو وظيفة الأنبياء والرسل، جاءت في غير ما آية: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذا البلاغ. لكن لم يرد هذا فقط، يتلو عليهم آياته بلاغ، ويزكيهم تربية، ويعلمهم الكتاب والحكمة تربية وتعليم، وقصد تطبيق هذه الدعوة. هذا ما أفاده بعضهم من قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة. الحكمة السنة، الطريقة، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تقوم الدعوة على هذه المراتب، على البلاغ وعلى التربية والتعليم وعلى تطبيق تلك المعاني في أرض الواقع. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أذكرناه على كل حال، حديث هذا الموضوع يطول ويحتاج إلى محاضرة مطولة، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. زيد فروضه القضاء وغالب الظن، فلا بد من غلبة الظن في سقوط الإثم عن الغير. فروضه القضاء كنهي، فروضه هنا رأوا يتتبع أو يذكرنا جملة من فروض الكفايات. كنهي الأمر نرني شكرات النظم راح تكون غدوة. رد السلام وجهاد الكفر، فروضه قول فروضه القضاء كنهي الأمر، رد السلام وجهاد الكفر، فتوى وحفظ ما سوى المثاني، زيارة الحرام ذي الأركان، إمامة منه ودفع الضرر، والاحتراف مع سد الثغر، حضانة توثق شهادة، تجهيز ميت وكذا العيادة، ضيافة حضور من في النزع، وحفظ سائر علوم الشرع، وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة. واضح. فروضه القضاء، أول فرض هو كفاية القضاء، إخبار بالحكم الشرعي على جهة الإلزام. هذا تعريف ما أنت مسعوش، لأنه هذا كثير ما ذكر محله كتب الفقه. فروضه من فروض كفاية أولا القضاء، القضاء وإنشاء الإخبار بحكم الشرع على جهة الإلزام. نعم، سيأتي وتقابله الفتوى، إخبار بالحكم الشرع في النازلات الواقعة من غير إلزام. فالقضاء من فروض الكفاية، يجب أن يكون في الأمة قضاة يقضون فيهم وبينهم بالحق. نعم، فروضه القضاء. ونهي الأمر، أي نهي عن المنكر وأمر بالمعروف، الدعوة إلى الله، النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا من فروض الكفايات، يجب أن يكون في الناس من يأمر بالمعروف. مذهب الجمهور أنه من فروض الكفايات، وقال الطائفة بأنه فرض، بأنه فرض عين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إسلامية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: وهو من أخص خصائص المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهو من أعظم أسباب خيرية هذه الأمة، هو شعار الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنصوص في هذا الباب كثيرة، النصوص في هذا الباب كثيرة جدا. نعم، ما نشوف درس لكن حسبنا هذا. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروطه، له شروط في وجوبه وفي مشروعه. الشرط الأول العلم الذي يحصل به التمييز بين المعروف والمنكر. أحيانا الجاهل لا يميز بين المنكر والمعروف، فيكون آمرا بالمنكر أو ناهيا عن المعروف. أحيانا تكون مسألة اجتهادية أو الخلاف فيها معتبر، فينكر على الناس ما الراجع فعله سبب جهله، أو بسبب فتوى سبقت له من شيخه مصيبة، هذا نعاني منه في زمننا. أحيانا يكون الراجح خلاف ما يذهب إليه بعض الناس، أو تكون المسألة خلافية خلاف المعتبر، وهذا سنتكلم عنه. الراجح خلاف خلاف ذلك، ومع ذلك مرة واحد نسيته ينكر التكبير دبر الصلوات في العيد، ويتكلم ويتحامى بجهل وحماقة عامة فقهاء الأمصار، والراجح مشروعية التكبير دبر الصلوات في أيام التشريق. نعم بصوت واحد بغير صلاة، هذا محل خلاف، الجمهور على جوازه، بعضهم منعه، للشافعي كلام فيه في الأم، مسألة بصوت واحد هذا اللي فيها خلاف. التكبير دبر الصلوات هذا شبه إجماع، وينكر المسكين ينكر. شفت؟ فشرط الأول العلم الذي يميز به بين المعروف والمنكر، لأنه قد يأمر بمنكر أو ينهى عن المعروف، هذا الشرط. ثانيا أن لا يؤدي أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر إلى منكر أعظم، إلى مفسدة أعظم، وتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية مطولا، وله قصة معروفة مع تلميذه ابن القيم رحمه الله مع التتار، كانوا يشربوا الخمر، ابن القيم منكر عليه، يقول لا تنكر علي، ماذا أحسن أحواله أن يسكروا فيكفوا شرهم عن الناس، ما كان شيء كريم، هذا يؤدي إلى منكر أعظم. ممكن فما داموا في سكرين فإن شرهم يقل، هنا نصحهم يؤدي إلى مفسد، إلى تقتيل المسلمين. هذا من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، أيضا الشرط الثالث أن تغلب على الظن الإفادة، أن يغلب على ظنه حصول الفائدة من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإذا غلب على ظنه أنه ستحصل الفائدة من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وجب عليه. إذا لم يغلب على ظنه نزل الحكم إلى الإباحة، يصير جائز أو مستحب، كل مستحب. أما الوجوب لا يجب على الإنسان إلا إذا غلب على ظنه أنه سيفيد هذا المأمور أو المنهي. فإن لم يغلب على ظنه كان ذلك كان مستحبا، أحيانا قد يصير حراما، كان يغلب على ظنه حصول مفسدة، يغلب على ظنه حصول مفسدة. الشرط الرابع أن تكون تلك المفسدة، أن يكون هذا الأمر الذي تتعلقت به النصيحة المأمور بها والمنهي عنه مجمعا عليه، أو مختلفا فيه اختلافا أو محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيه ضعيف. أما المسائل الاجتهادية فليست محلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما ينكر المنكر ويؤمر بالمعروف المتفق عليه، أما المختلف فيه فلا. بعض أهل العلم يطلق يقول الشرط فيه أن تكون مسألة إجماعية، فالمسائل الخلافية لا إنكار فيها، لكن التحقيق أنه ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فإذا كانت إجماعية أو محل خلاف لكن الخلاف فيها ضعيف أو شاذ، صح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صح تعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بها. وأما إذا كان اجتهادية فلا يصح، بعض الناس يشدد ويثرب، وأحيانا يحدث فتنة بسبب مسألة اجتهادية خلافية بين أهل العلم. أنا استغرب والله، ما زلت أستغرب الآن، ناس ينكرون اتخاذ العصا في المنبر والجمهور عليه، وفي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسائل كثيرة يعني لا يتسع المقام لها، كيف تنكر مسائل؟ نقول لا أدري، يعني إما أننا يعني نعيش في كوكب آخر، وإما أن الناس لا يقرؤون. مسائل خلافية والخلاف فيها معتبر بل قوي جدا، ومع ذلك تجد من ينكر على غيره. فرق كبير بين المباحثة والمناقشة والمناظرة إن شئت، معليش، وبين الإنكار. الذي ينكر هو المنكر، هذا ليس منكرا، الذي ينكر هو المنكر. نعم، فهذه بعض الشروط ما ذكره أخونا من كونها ظاهرة، هذا ليس شرطا في الأمر بالمعروف، هذا شرط في إظهار الأمر بالمعروف على المنكر، ولا يشترط في الأمر بالمعروف تكون حتى وإن كان خفيا ينصح فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه بعض من شروط التي تتعلق بالأمر بالمعروف على المنكر. زيد، رد السلام وجهاد، رد السلام، رد السلام فروض كفايات، إذا ألقي السلام على جماعة فرده من فروض كفايات كما هو معلوم. وجهاد الكفر هو جهاد الطلب، فرض الجهاد في أهم الأمكنه كفاية مع أي والي في السنة على صحيح عاقل حر ذكر إلى خير. هذا فرض الكفاية. الجمهور على أنه من فروض الكفاية. تقال الطائفة باستحبابه. وذهب الطائفة إلى أن الجهاد هو جهاد دفع فقط. على كل حال الجمهور على أنه من فروض الكفايات من فروض الكفايات مرة في السنة. هذه محل تفصيلات هذه في محلها كتب الفقه. فتوى الإخبار بالحكم الشرعي لا على جهة الإلزام. القضاء الإخبار بالحكم الشرعي على جهة الإلزام. الفتوى الإخبار بالحكم الشرعي لا على جهة يخبره ولا يلزمه. القاضي يخبره ويلزمه ومتعلقه الواقع المعين. أما إذا كان مناطا عاما فهو تدريس أو إخبار بالأحكام. الفتى والقضاء من شأنها أن يكون بناطها خاصة إخبار بالحكم الشرعي في الواقع على جهة الإلزام. هو القضاء على غير جهة من غير إلزام هو الفتوى. وحفظ ما سوى المثاني. فتوى وحفظ ما عدا الفاتحة. حفظ الفاتحة فرض عين لأن الصلاة لا تصح إلا بها. وكذلك حفظ سورة معها على ما ذكره بعض فقهائنا إذ لا يجوز أن تترك السورة مطلقا. نعم ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. يجب أن يكون في الأمة من يحفظ كتاب الله عز وجل. وقبل ذلك يجب أن يكون فيها من يفتيها في أمر دينها. وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يسكن في بلد ليس فيه إنسان يخبرهم بأحكام الله تعالى. الحمد لله الآن وسائل التواصل خففت من هذا الحكم. في الزمان الأول ما كانش وسائل التواصل. نص على أنه لا يجوز السكن في بلد لا يوجد فيها إنسان يخبر بأحكام الله تعالى. كيف كيف لا يجهلون أحكام الله عز وجل. فلا بد من أن ينصب المفتي الذي يخبر الناس بالأحكام الشرعية. هذا وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. بالأركان إمامة منه ودفع الضرر. إمامة المقصود بالإمامة هنا إمامة الكبرى. الإمامة الكبرى نعم نصب الإمام الأعظم. هذا من فروض الكفاية. لا بد يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إذا جهالهم سادوا. فيجب نصب الإمام. قال في الإضاءة والنصب للإمام بالشروط حتم بشرع بالهدى منوط بالإجماع كما حكاه القرطبي وغيره ولم يخالف فيه إلا أبو بكر الأصم. قال وكان في فهم هذه المسألة أصم عليهم جميعا. فأحكام الإمامة من أراد أن يقف على شيء منها يمكنه أن يطالع على الأحكام الشرعية الكتب السياسة الشرعية الأحكام السلطانية الماوردية السياسة الشرعية لابن تيمية الغياث الأمم في تاريخ أبي المعالي الجويني. ورد كلاما مختصرا يمكنه يراجع تفسير القرطبي عند قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم زيد إمامة منه ودفع الضرر عن المسلمين من فروض الكفاية. كل ضرر يقع بالمسلم يجب علينا أن ندفعه عنه. إذا وجد من يقوم به سقط الإثم عن الباقين وإلا أثمت الأمة كلها. دفع الضرر عن المسلمين بإطعام جائعهم وكسوة عارهم ومعالجة مريضهم وهكذا. ذلك تنبه إلى هذا. تنبه أحد عنده غنى ولا ما يشوف إنسان مريض ثم ينظر ويطول به الحال ولا يوجد من يعالجه. ومن فروض الكفاية يجب على أن يوجد في الأمة من يعالجه. فإن قصرت الأمة كلها أثموا جميعا. من فروض الكفاية زيد دفع الضرر والاحتراف مع سد والاحتراف الحرف. ويقيده بعض العلماء بالحرف المهمة. أما الحرف التي لا يحتاج إليها فمن قبيل الجائزة. لكن الحرف المهمة الحرف المهمة من خياطة وحياكة ونجارة وإهلاك الحرف المهمة التي يحتاج إليها هذا من فروض الكفاية. ولذلك يحسن بأصحاب الحرف والصنائع أن يقصدوا تحقيق فرض الكفاية بأفعالهم. الناس ينقصهم العلم أكثر الحرفيين. لو قصدوا بأعمالهم تحقيق فرض الكفاية لحصلوا أجرا عظيما لأنهم يكفون الأمة أمرا عظيما ويسقطون الإثم عن الأمة. ولكن الناس يحتاجون إلى العلم. وما من خير في الدنيا إلا ويقابله خير في الآخرة كما يقول أهل العلم. هذا خير. وكذلك المهن الأخرى التي يحتاج إليها من طب وهندسة وإلى آخره. هذه كلها معارف مطلوبة شرعا. كل العلوم النافعة مطلوبة شرعا. تكلمت عن هذا في المضارع. علوم النافعة كل علم نافع فهو مطلوب شرعا. نعم على رأس العلوم علم الشريعة. كل علم نافع فهو مطلوب من باب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ويجب على الأمة أن تأخذ بأسباب القوة والعزة والسيادة والريادة. هذا واجب. ولعلنا نكمل في درس الغد إن شاء الله. فلا أدري لو كنت على سفر ومع ذلك جئت متأخرا ووجدت الطلبة جاءوا متأخرين بعدي يعني ما نش عارف ندير مع السبعة وندير الدرس على الثمانية والأبي المغرب والعشاء واش تقترحوا غدوة؟ لأنه غدوة ربما نكمل هذه الأبيات ويكون درس مجلس السماء مش عارف قابيت ولا زوج ثلاثة إيه نزل على السبعة ستة ونص. أنا المفروض غدوة ما عندي حتى شيء لأنه اليوم كان المفروض ما عندي ولو ثم سافرت كان عندي سفر ورجعت بالسفر شوي لكن المفروض ما عندي حتى شيء المفروض ستة ونص نكون غدوة إن شاء الله. السماع يدي ربما نصف ساعة ربما نصف ساعة غير ربع تروحوا بكري خير الملز ستة ونص. أنا غدواني هنا إن شاء الله السادسة ونصف نكمل هذه الأبيات الثلاثة ونسمع الثلث الأول.